إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. الكنبة بوضعها ده شريف ظهرها للسلم، وده سهل للجاني ينزل يتسحب عليه ويغافل ندى من الخلف. والكل واحد من التلاتة يا فندم حاجة وقعت منه ينفع إنها تكون دليل لإدانته. ده صحيح، نظارة محي الصحفي وأجندة جمعة التاجر ومبسم زنات الفلاح. غريبة، التلاتة بتتوافر فيهم وعليهم كل الشبهات اللي تخلينا نتهمهم، ده غير كمان ان التلاتة عملوا كل حاجة زي بعض. لا يا شريف، في واحد عمل حاجة غيرهم. يبقى سيادتك عرفته يا فندم، مين بقى يا ترى؟ محي الصحفي ولا جمعة التاجر ولا زنات الفلاح؟ الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. محي الصحفي محرك. والدليل؟ الدليل اللي هو كان موزي العربية عند الميكانيك وجبالة واشترى عربية لو كان يصلحها له الميكانيكي. الجبالة والدار صاحبة اللوكاندا. اسم حضرتك؟ محمد شريف عباس. محي اللي هو الصحفي. والدليل؟ الدليل على كده ان في عنتر الميكانيكي لما جه عشان يرجع له المفاتيح بتاعه العربيه بتاعته، فده دليل على ان هو خرج بره الفيلا او بره البنسيون عشان يحط الفلوس في العربيه، لان هم لما دوروا على الفلوس في البنسيون ما لقوش الفلوس خالص، فده اكيد ان هو خرج عشان يحط الفلوس في العربيه عشان كده الميكانيكي رجع له المفاتيح. اسم حضرتك؟ صفوت انور فايز. حل الاجابه؟ ايوه، الكومي، هيبقى الكومي. والدليل؟ ان اجندته وقعت ورا الكنبه، هو الوحيد اللي اجندته وقعت ورا الكنبه، وهو قال ان في منزل بعد في ظهر الكنبه لتحت. اسم حضرتك؟ منى طلعت. الحل هو محي الصحفي. والدليل؟ الدليل لان هو قال ان هو ما خرجش النهارده، والميكانيكي بتاع السيارات جه للاستاذه قال لها ان هو ساب السياره عندهم، يعني خرج النهارده. اسم حضرتك؟ كوثر علي يوسف. الجاني النهارده يا فندم هو محي الصحفي. والدليل؟ الدليل هو مندوب لشركه ادويه ويعرف بالادويه المخدره، وكمان هو الوحيد اللي خرج من المنسيون بعربيته وداها للميكانيك، وبكده خرج الفلوس من البنسيون، وهو ده كان دليل ادانته. اسم حضرتك؟ احمد فارس فرجالي. محي الصحفي. والدليل؟ الدليل محقق لما فتح الدرج لقى عنده ادويه وحاجات ممكن عن طريقها ينيم يقدر النادى. اسم حضرتك؟ وكمان كمان هو الوحيد اللي طلع من البنسيون، لان الميكانيكي جه قال لك ان هو طلع واداني العربيه بتاعته. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. ان شاء الله محي الصحفي. والدليل؟ الدليل ان هو مكر ان هو طلع من بنسيون اصلا، وهو اصلا طلع، وبدليل ان الميكانيكي اما جه خبط على صاحبه البنسيون قال لا ده هو اداني العربيه الماضيه، يعني هو الوحيد اللي قدر يطلع بالعربيه ويخبي الفلوس. اسم حضرتك؟ الاسم بشرى صبر عبد الفتاح الشيخ. المحل؟ هو انا بقول محي النهارده. والدليل؟ الدليل ان هو البوليس لما بيساله بيقول له انت خرجت؟ قال له لا، الميكانيك جاي بيقول له انت تعال خد العربيه، ده دليل ادارته. وبعدين في حاجه كمان، ان الاوضه بتاعته فيها ادويه، ممكن يكون خدر اللي خد منه الفلوس، ده دليل ادارته. يعني اسم حضرتك؟ اسم سميره فؤاد ابدي. هو محي الصحفي. والدليل؟ الدليل انه هو قال انه هو ما خرجش خالص، الميكانيكي جاب له العربيه بتاعته وقال انه هو كان بيصلحها له. اسم حضرتك؟ ناهد سعيد السيد. الحال النهارده اللي سرق اللي هو الصحفي محي. والدليل؟ اول حاجه الدليل انه هو نكر انه هو طلع بره وما خرجش، والميكانيكي جاب له مفتاح العربيه وقال انه هو جابها له النهارده. تاني حاجه ان هو لقي عنده في الاوضه بتاعته علاج كتير، وهو اكيد اللي عنده نوع من المخدر واستسهل يعني، وجابه بسرعه وعمله لما جات له الفكره في دماغه ان هو يسرق الفلوس. اسم حضرتك؟ نعمه الله محمد عبد البديع. الجاني النهارده يا فندم هو محي الصحفي. والدليل؟ الدليل والله يا فندم هو اول نقطه ان هو على علم بالادويه المخدره بطبيعه عمله كمندوب. وتاني نقطه هو كان عنده الفرصه ان هو الوحيد هو اللي خرج من المشتبه فيهم وقدر ان يخبي الفلوس لانه قدر يودي العربيه للميكانيكي. وهو ده كان دليل ادانته. اسم حضرتك؟ عمرو فرغالي شحاته. بقول النهارده اللي هو الجمعه الكوميسيونج ده هو اللي سرق الندى. والدليل؟ هو الوحيد اللي هو ما وجهلهوش تهمه السرقه في الاول، ما قالوش مثلا ان الندى دي اتسرقت ولا حاجه، هو وجه للزناتي ووجه لمحيي اللي هو الصحفي، انما ما قالوش هو انها اتسرقت ولا حاجه. ثانيا هو لما بيقول له انا ما هسرق، انا ما سرقتش ندى، يعني انت معنى كده ان انت عارف ان انت اللي سرقتها. اسم حضرتك؟ الاسم مصطفى السيد النوبي السيد. ندى بقول محي الصحفي. والدليل؟ الدليل ان الميكانيكي بيقول هو المحقق بيساله قال انا ما نزلتش، طب ازاي هو ما نزلش وازاي ودى العربيه تصلح والميكانيكي جاب له المتعلقات بتاعته، والنضاره اكيد نسيها عند الميكانيكي وجابها له مع المفاتيح. اسم حضرتك؟ سلوى سليمان محمد. انا بقول النهارده محي. والدليل؟ الدليل ان البوليس بيساله في من ضمن الاسئله بيقول له انت خرجت النهارده يا استاذ محي؟ قال لا انا ما خرجتش. بعد شويه الميكانيكي جاب المفاتيح للمدام في البنسيون وقال لها استاذ محي جاب لي العربيه النهارده عشان اظبط له الموتور. ده دليل ادانته ان هو خرج. ثانيا ان في لقوا عينات ادويه عنده في الدرج بتاعه، هو ممكن يكون فيهم برضه مخدر. اسم حضرتك؟ معاك صبري حليم عبد الملاك. هو محي الصحفي هو اللي عامل الموضوع. والدليل؟ ده يعني هو الوحيد اللي خرج بره البنسيون في اليوم ده وما قالش ده في التحقيقات لما راح يودي العربيه للميكانيكي. اسم حضرتك؟ محمد احمد الفتاح. محي الصحفي هو اللي سرق الفلوس. والدليل؟ محي كان مندوب لشركه ادويه. ايوه. يعني هو الوحيد اللي ممكن يعرف ادويه تستخدم في التخدير. كمان هو الوحيد اللي خرج بعربيته لما وداها الميكانيكي، وبالطريقه دي قدر يهرب الفلوس بره الفيلا. اسم حضرتك؟ احمد محمد السيد. تليفون 0100-6577-418. النهارده افتكر يعني كده ان شاء الله يكون محي الصحفي. والدليل؟ هو في دليلين. الدليل اولان ان هو شغال في شركة ادوية، وده سهل عليه جدا ان يجيب اللي هو المخدر اللي يخدر بينا ده. تاني حاجة ودى العربية وفيها الفلوس عشان يبعد عن المكان اللي هو فيه الفلوس اللي اتسرقت، لكن الميكانيكي جابها له، وده تاني يعني دليل. اسم حضرتك؟ محسن شحاته محمد. المحي اللي هو بيشتغل صحفي. والدليل؟ الدليل لما المحقق يفتح الدرج لقى عنده كذا علبة دواء، ممكن يكون استخدمه من دواء من الادوية كمخدر. اسم حضرتك؟ اسمي نادي عبد اللطيف حسنيش. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أول حاجة لفتت نظري ودفعتني للشك فيك هي إنك الوحيد من التلاتة اللي له علاقة بالأدوية وفي قطه الكتير منها، وعشان كده خدنا الإزازة دي من درجك وطبقنا محتواها ببقايا أثار المخدر اللي كان على بق ومناخير ندى، طلع طبق الأصل يا سيد محي. ما هو ممكن يا فندم يكون زناتي ولا جمعة سرق الإزازة من قطي وبل منها المنديل. ساعتها كان لازم يبقى له بصمات على درجك والإزازة، وخبير البصمات ما أثبتش ده. ما هو ممكن يكون تطابق نوع المخدر يكون مجرد صدفة. ممكن، إنما اللي مش ممكن إن حد غيرك يقدر يتخلص من الفلوس المسروقة بعيد عن الفيلا. ها؟ ليه؟ لأنك الوحيد اللي خرجت وكان عندك الفرصة لكده. هي مش برضو مدام شروق إدتك مفاتيح عربيتك اللي جابها الميكانيكي؟ أيوة، بس ده مش دليل كافي للإثبات يا فندم. والإثبات الأكبر هو عصرنا على الفلوس في شنطة العربية. أنت خبيت الفلوس في شنطة العربية ونزلت بسرعة قبل ما تفوق ندى وقبل ما ترجع مدام شروق، وودتها للميكانيكي عشان تفضل عنده بعيد عن الفيلا، وما كانش يخطر ببالك ان ورشته هتتزحم ويضطر يجيبها لك. ميكانيكي غبي غبي. لا، فلوس ندى هي اللي حلال يا استاذ محيي. خد المتهم يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الاولى كوثر علي يوسف، الفائز الثاني محسن شحاتة محمد، الفائزة الثالثة اسمي نجي عبد اللطيف حسنيش، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي، اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.